أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص. والخميلة بفتح الخاء المعجمة، قال أبو السعدات: ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان. قوله تعس وانتكس، قال نعم الحافظ يعني هذا يتعلق بالملابس، الخميصة والخميلة ما يتعلق بما يلبسه الإنسان، والمعنى أنه أصبحت ثيابه وما يلبس هو الشغل الشاغل له، وأصبح أكبر همه الالتفات إلى ما يلبس، خميصة كانت أو خميلة أو غير ذلك مما يستجد لدى الناس من الثياب. وتصبح حاله مع هذه الثياب في حقيقة الأمر أنه خادم لها، ولهذا عبر بعض السلف كما نقل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعبارة جميلة، قال: البس من الثياب ما يخدمك، ولا تلبس من الثياب ما تكون خادما له، البس من الثياب ما يخدمك، ولا تلبس من الثياب ما تكون خادما له. بعض الناس يكون خادما لثيابه، ليس له شغل إلا ثيابه وهي أكبر همه، فمثل ذلك وصف في الحديث بأنه عبدا لهذه الأشياء، عبدا للخميصة وعبدا للخميلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعس وانتكس، قال الحافظ: هو بالمهملة، هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال أبو السعدات: أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي: فيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله: وإذا شيك أي أصابته شوكة فلا انتقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، قاله أبو السعدات. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه. لا بد أن يجد أثر هذه الدعوات، تنبه لهذه الكلمة فإنها عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ودعا، ومن كان عبدا لهذه الأشياء لا بد أن يجد آثار هذه الدعوات. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر. وهو القطيفة جاء في بعض ألفاظ الأحاديث الواردة في الباب القطيفة، والقطيفة تتخذ للجلوس عليها، فيكون أيضا شغل بعض الناس الشاغل ما يلبس أو ما يجلس عليه، بحيث يكون وثيرا معتنيا بهيئته ومظهره وشكله ونعومته إلى غير ذلك، فيكون هذا شغله الشاغل، إما اشتغال بما يلبس أو اشتغال بما يجلس عليه، هذا الذي هو عنده أكبر همه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه فلا نال المطلوب يعني ما أراده من الدنيا وشغل فيه لم ينله ولم يسلم من المكروه، لم يسلم من المكروه، فهو في مطلوبه لم يحصل، حتى وإن حصله لا يتهيأ له الانتفاع به على الوجه الذي يحب وعلى الوجه الذي يريد. فالدنيا لا تسلم من المنغصات والمكدرات والأمور التي لا تجعل الإنسان يهنأ بعيشها، فلا حصل المطلوب ولا سلم من المكروه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك، ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. يعني حاصل الكلام أنه جعله عبدا لما يسره وجوده ويسخطه فقده، ليس له هم إلا ذلك. نعم. فجعله عبدا له، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. ولهذا يقولون: العبد حر ما قنع، والعبد والحر عبد ما طمع. فالحر إذا وقع فيه الطمع في قلبه وأصبحت الدنيا شغله الشاغل صار عبدا لهذا الشيء الذي امتلأ قلبه طمعا فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذه ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله تعالى فإن الله تعالى إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط. هذه الأشياء الأربعة: الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، في الأصل مباح الإنسان أن يطلبها وأن يحصلها، لا حرج في ذلك، لكن إذا زاد الأمر عن هذا الحد إلى أن كانت شغل العبد الشاغل وغاية مقصود العبد ومنتهى مراده، فإن هذا الطلب لها يتحول إلى عبودية لهذه الأشياء، وهي في الأصل مباح تحصيل العبد لها، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، فكيف بمن استولى على قلبه الأهواء والأمور المحرمات؟ إذا كان من استولى على قلبه هذه المباحات حتى صارت شغله الشاغل فسماه النبي عبدا لها، فكيف بمن استولت عليه الأهواء والشهوات وسيطرت على قلبه وأصبحت أكبر همه؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات والأهواء؟

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. الأولى يكذب قول صحيح صادق لا يكذب. نعم. قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي أكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله في طوله ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات؟ نعم، يعني ساق الفضيل هذا الحديث تأييدا لما كتبه له عبد الله المبارك من أبيات في فضل الجهاد في سبيل الله، وهذا من كمال علمهم وفقههم ونصحهم، فكتب له هذه الأبيات نصيحة له وبيانا لهذا الفضل العظيم، فأملى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لما قاله عبد الله المبارك رحمه الله تعالى. والفضيل رحمه الله كان كما ذكر في ترجمته في سير إعلام النبلاء وفي غيره كان إلى أزيد من 40 من عمره في الشر والعدوان وقطع الطريق، وكانت الناس تهابه من ما كان عليه من عدوان وشر، ثم من الله عليه بالهداية، وكان سبب هدايته آية واحدة من كتاب الله من سورة الحديد، ذكروا في ترجمة أنه كان يتسور بيت على عادته، فسمع تاليا من داخل البيت يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال بلى، وكانت هذه بداية هداية آية من كتاب الله، ونزل وآوى إلى مكان حتى أصبح، ثم بحث عن رحلة إلى مكة وبقي عابدا في الحرمين إلى أن توفاه الله. وفي الحرمان في مكة والمدينة يجد من يمكث فيهما أهل العلم من كل بلد، لأن مكة تقصد حجا واعتمارا، فمن كان ملازما للجلوس في الحرم سيتلقى على العلم على خلق لا حد لهم ممن هم فيها مقيمون أو من هم إليها وافدون حجا أو اعتمارا، فحصل علما كثيرا وفقها عظيما، ولم يبدأ العلم والتحصيل إلا في وقت متأخر من عمري بعد أن جاوز 40 رحمه الله. ولا تكاد تجد الآن كتابا من كتب الحديث أو كتب الفقه أو كتب التفسير أو المواعظ أو غيرها من كتب العلم إلا وفيها النقول الرصينة المتينة عن هذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع علماء المسلمين، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما